بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى سورة المؤمنون. هنا قد سورة المؤمنون، من يعرب المؤمنون هنا عندما تقول سورة المؤمنون؟ سورة مضاف والمؤمنون نعم أيوة مضاف إليهم مجرور بياء مقدرة منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة الحكاية. نعم يعني لحكاية لفظ القرآن، في القرآن قد أفلح المؤمنون، فهنا يعني نحكي اللفظ ونعرب بالتقدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: الغرض الذي سيقت له هذه الآيات بيان أفعال الخير المورثة للفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة. قال: مناسبتها لما قبلها أنه لما أمر في ختام السورة السابقة ببعض أفعال الخير المورثة للفلاح وعلى رأسها الصلاة، ذكر في أول هذه السورة أفعال الخير المورثة للفردوس وبدأها بالصلاة. يعني سبحان الله، تعرفون علم المناسبات، يعني في مناسبات السور فدايما هناك مناسبة بين يعني مقطع السورة ومطلع السورة التالية، يعني آخر السورة وأول السورة التالية. سبحان الله، من أول القرآن إلى آخره تجد يعني مناسبات عجيبة، وأهل العلم يعني يتنافسون في استخراج يعني بعض هذه المناسبات، بالإضافة إلى المناسبة بين أول كل سورة وآخرها وبين مقاطع السورة نفسها. يعني كل تجد السورة الواحدة تناولت عدة موضوعات، هناك ترابط عجيب يعني بين هذه الموضوعات. فهنا مثلا في آخر سورة الحج الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، قال إيه: يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبعد كده قال برضه: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آخرها. فالله سبحانه وتعالى يعني أمر بالصلاة وأمر بإيتاء الزكاة أيضا، قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وعندنا يعني كلمة جامعة وهي: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم يأتي في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى إذن أمرنا الله تعالى بالصلاة والزكاة وفعل الخير وأنه سبب الفلاح في آخر الحج، ثم في أول المؤمنون بيّن سبحانه وتعالى صفة المفلحين، يعني كأنه تفصيل لما أجمل. يعني صفة المفلحين أنهم هم المؤمنون الذين يصلون ويزكون كما ورد يعني في آخرها، وأضاف إليهم صفات أخرى فهي أيضا من أسباب الفلاح وهي داخلة في جملة فعل الخير. قال: وبدأها بالصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وقد في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون للتحقيق وإفادة ثبوت ما كان يتوقع ثبوته من قبل. يعني دخول قد على الفعل الماضي تفيد التحقيق، يعني تحقق حدوث الايه الشيء، فيقول يعني امر كان يتوقع حصوله فحصل، فاذا حصل صار ايه مؤكدا بقد. نقول حرف تحقيق. نعم حرف تحقيق. نعم التحقيق يعني هو معنى الاجمالي مثل التوكيد، ولكنه يعني تأكيد فعل شيء كان يتوقع حصوله ثم حصل. قال ومعنى أفلح فاز ونجا وسلم، فاز ونجا وسلم، وتأتي أيضا معنى نجح وفاز. قال ومعنى خاشعون أي متواضعون خائفون ساكنون غاض الأبصار واجف القلوب. إن هذا الخشوع في الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون متواضعون خائفون ساكنون غاض الأبصار، يعني أبصارهم إلى الأرض، واجف القلوب. أيها هذا معنى الخشوع في الصلاة. قال والذين هم عن اللغو معرضون. قال أي والذين هم منصرفون عما لا يجلب لهم خيرا في دينهم أو دنياهم. فاللغو هنا فسره بأنه ما لا يجلب خيرا في الدين ولا في الدنيا. وهناك تفسيرات للغو ذكرها، قال واللغو الباطل، قال بعض العلماء وهو يشمل الشرك، وقال بعضهم المراد باللغو هنا المعاصي، وقال آخرون المراد باللغو هنا كل ما كان حراما أو مكروها أو مباحا لم تدع إليه ضرورة ولا حاجة من الكلام وغيره، يعني زيادة الكلام في شيء يعني لا نفع فيه، لا يعود عليك بالنفع لا في الدين ولا في الدنيا، فيعتبر من قسم اللغو. قال كاللعب والهزل وما يخل بالمروءة. فإذا اللغو يشمل إيه؟ ذلك كله. فإذا وصف المؤمنين بالإعراض عن اللغو، فهنا اللغو إيه؟ أنواع، منهما يعني منهما هو شرك ومنهما هو معصية ومنهما هو مكروه ومنهما هو يعني مباح ولكنه يعني مرجوح أو مفضول. فالإعراض عن كل نوع من أنواع اللغو له حكم إيه؟ يختلف، يعني الإعراض عن الشرك والمعصية وكذا يكون شيئا واجبا متحتما، وأما الإعراض يعني عن المكروه والإعراض عن يعني المباح الذي لا نفع فيه وكذا، فيبقى الإعراض عنه في دائرة المستحب وكمال الإيمان وهكذا. قال وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون. قال فذكر أكثر أهل العلم أن المراد بالزكاة هنا زكاة المال، وإن كانت هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة، لكن هؤلاء الأكثرين يقولون إن أصل الزكاة كان واجبا بمكة قبل الهجرة، بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده، فالذي فرض بالمدينة هي الزكاة ذات الأنصبة والمقادير الخاص. يعني يقول هنا والذين هم للزكاة فاعلون، هل المقصود بها زكاة المال أو المقصود بها تزكية النفس وتطهير النفس؟ فالرأي الأول قال هو رأي الأكثرين، قالوا طالما قرنت بالصلاة فعندما يأتي الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فالمقصود بها الزكاة التي هي زكاة المال. طبعا يعترضهم إشكال، يقول هذه السورة مكية والزكاة لم تكن فرضت بمكة. فأجاب هؤلاء قالوا في مكة كان مفروضا على المسلم أن يتصدق بشيء ما من ماله من غير تقدير، يعني قال كان معنى الزكاة في مكة، يعني لأن الأمر بالزكاة والثناء على المزكين يعني ورد في بعض الآيات المكية، فقالوا إذن يستفاد من هذا أنه في مكة كان المسلم مأمورا بالزكاة بمعنى أن يتصدق بشيء ما من ماله من غير تقدير ومن غير حد، يعني فلو أخرج أدنى شيء يمكنه إخراجه ولو مرة في العمر يكون يعني قد أدى ما هو مطلوب منه، لأنها كانت من غير تحديد ولا تقدير. فلما يعني فرضت الزكاة بالمدينة ففرضت الأنصبة والمقادير وأنها يعني عند حلول الحول وحددت يعني حدد النصاب الذي تصبح فيه الزكاة واجبة وما دونه لا تجب، والحد الزمني الذي هو يعني كل سنة ومقدار ما يخرج إلى آخره، فهذا كله كان في المدينة. واستشهد بهذه الآية الكريمة هو آتوا حقه يوم حصاده، فهي آية مكية في سورة الأنعام. ومن المفسرين مرت بنا هذه الآية من قبل، يعني هناك أقوال في تفسيرها، فمنهم من قال أن وآتوا حقه يوم حصاده أن الله تعالى أمر يعني كل من حصد زرعا أن يتصدق بشيء ما من غير التقدير، وذلك قبل أن تفرض الزكاة. قال: وقال بعض أهل العلم المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس. الفريق الآخر قال المقصود بالزكاة هنا زكاة النفس، لأنها في آية مكية، فقالوا إذن الزكاة عندما ترد في الآية المكية فالمقصود بها تزكية النفس. قال: كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني من زكى نفسه، الضمير يعود على النفس لأنه قبلها إيه ونفس وما سواه. قال: وكقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهنا أيضا فسرت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم. قال: على أحد القولين في تفسيرها. قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أو يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس. يعني ابن كثير رحمه الله يبين أنه لا تعارض بين القولين، من قال يعني المقصود تزكية المال والذين قالوا تزكية النفس، فقال الذين قالوا تزكية النفس قولهم أوسع وأشمل، فتزكية النفس من جملته تزكية المال، يعني فتزكية النفس يشمل أن يزكي نفسه بأن يتصدق بشيء من ماله، فالصلاة هي من تزكية النفس وزكاة المال هي من تزكية النفس، كل طاعة وكل اجتناب معصية هو من تزكية النفس. قال: والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا. قال: وهذا قوله، قال وهذا قوله، لا لعل النقطة هنا يعني مكانها غير صحيح، لعل والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا، يعني يزكي المال ويزكي النفس. وبعدين بداية كلام جديد، هنا تكون قوله تعالى، ممكن هنا تكون النقطة، وبعدين قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: أيوة الذين هم صائمون لفروجهم عن كل محرم ولا يتناولون بها إلا ما أذن الله لهم فيه من زوجة أو سرية. السرية للأمة المملوكة التي يعني يباح إيه وطؤها يعني بملك اليمين، إذ قد أبيح لهم التمتع بأزواجهم وسراريهم. قال: فمن تناول بفرجه غير زوج أو سرية وطلب منكحا خلاف ذلك فأولئك هم المتجاوزون الحد المستحقون للعقوبة. قال: وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم لا يشمل تمتع المرأة بمملوكها بالإجماع، يعني الإجماع هنا خص المقصود بالآية على أنه في استمتاع الرجل بالأمة المملوكة له، وليس المقصود استمتاع المرأة بالرجل المملوك لها. فقال: وقد ذكر ابن جرير رحمه الله بسند غريب، يعني اللي هيمشي مع ظاهر الآية قل الكلام هنا عن المؤمنين والمؤمنات يدخلنا في العموم في الثناء على المؤمنين بالصلاة والزكاة وكل ما ذكر وحفظ الفرج ورجل المرأة وكل شيء. بس هنا يعني هذا يعني ظاهر اللفظ خصصه الإجماع يعني، فقال أجمعوا على أن المرأة لا يباح لها ذلك. قال وقد ذكر ابن جرير رحمه الله بسند غريب منقطع من طريق قتادة، إذن هو غريب يعني فيه انفراد في نفس الوقت فيه انقطاع، من طريق قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم، يعني كان مملوكها يجامعها يعني وأخطأت فهم الآية الكريمة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها. قال فضرب عمر العبد وجز رأسه، عمر قتل العبد، وقال للمرأة أنت بعده حرام على كل مسلم، يعني هذا من باب التعزير يعني أنه عزرها بتحريم النكاح عليها. هذا طبعا على فرض يعني السند ضعيف كما مر يعني، لكن على فرض صحته فيكون هذا من باب التعزير يعني الذي هو حق للحاكم، ممكن يعني يحق للحاكم في قول بعض أهل العلم أنه يعزر يعني بالتفريق ومنع يعني المنع من المعاشرة وكذا يعني كنوع من التعزير. قال وقد استدل الشافعي وغيره على تحريم استمناء الرجل بيده بهذه الآيات الكريمة، وقال هذا الصنيع خارج عن هذين القسمين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أخذ من الآية الكريمة الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقال إذن إيه لا يباح يعني الاستمناء. لكن في الحقيقة يعني أكثر المفسرين يعني إنما فهموا من الآية يعني إنما هو إيه المنع من الوطئ المحرم، يعني أنها دليل على منع الزنا وأن الوطئ المباح هو الجماع المباح هو للأزواج وما ملكت اليمين. بالنسبة لحكم الاستمناء يعني فيه يعني خلاف معروف، يعني فبعض الصحابة رضي الله عنهم، عباس رضي الله عنه كان يرى إباحته هو وأصحابه، كان يعني يأمرون به غلمانهم يستعفون به من الزنا وكذا إلى آخره، فكان ابن عباس يرى إباحته ويرى أنه لا يدخل في هذه الآية الكريمة، وهو قول يعني كثير من الحنابلة والحنفية وكذا، وبعضهم يقيده يعني يرون الحكم الكراهة فقط أو يبيحونه للحاجة مثلا لمن ليست له زوجة من فقير ومسافر وأسير وكذا إلى آخره. ففي الحقيقة يعني يعني أحيانا أيضا بعض الوعاظ يعني يعظمون يعني يبالغون في هذه المسألة كأنها يعني من المحرمات بالإجماع وكأنها من كبائر الذنوب وكأنها كذا، يعني هو وقع الخلاف فيها بين الصحابة والفقهاء وكذا، هل هو يعني من باب الحرام يكون من صغائر الذنوب أو أنه من مما يكره أو أنه مما يباح خاصة عند الحاجة وكذا إلى آخره. فالمفروض يعني تتناول بهذا الشكل يعني من غير تضخيم لأمرها. يعني اللي يحب يتوسع يعني هناك كتاب للشوكاني اسمه بلوغ المنى في إباحة الاستمناء، يعني يرى إباحته، وكذلك ابن حزم يعني في المحلة وكذا، يعني هناك فريق يعني ممن أباح، لكن على كل حال يعني الجمهور على تحريمه كما مر. نعم فقه السنة أيضا توسع في هذا الموضوع أيضا وذكر الأقوال وكذا. فالقصد أنها تتناول يعني هذه المسألة بهذا الشكل، يعني في الحقيقة أحيانا بعض الوعاظ يضخمون الأمر حتى يعني يصل أحيانا بعض الشباب أو كذا إذا وقع في هذا الشيء يعني اللي يفكر أنه ينتحر واللي يعني يصيبه اكتئاب واللي يصيبه يعني هذا يعني من أثر الغلو يعني غير المنضبط، يعني في تضخيم شيء مثلا يعني هو مختلف هل هو مباح أو مكروه أو من صغائر الذنوب، فتضخيمه حتى يعني يصبح في نظر بعضهم يعني كأنه أكبر الكبائر، وربما يتهاون بكثير من الكبائر المجمع عليها، إلا هذه المسألة يعني تكون في نظره أعظم من كل شيء أو كذا يعني، فتعطى يعني حجمها وتعطى مكانها يعني. مسألة الاستدلال بالضرر الطبي وكذا، في الحقيقة الأطباء يعني لا يسلمون بهذا يعني كثير، أيضا فيها مبالغات كثيرة يعني غير، أكثر ما ينقل يعني أضرار طبية وكذا يعني غير ثابتة يعني بشكل صحيح، أو يعني تكون ثابتة في حالة الإفراط والمبالغة فيها يعني، ليس يعني في أصل الأمر، ولكن في تكون من أضرار الإفراط فيه يعني والإكثار منه بحد يعني مبالغ فيه أو شيء من هذا القبيل أو كذا يعني. والله قال: وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي والذين هم لكل ما يوثقون عليه ويوضع بين أيديهم ويعهد إليهم به ويعقد معهم فيه، سواء كان بينهم وبين الله أو بينهم وبين الناس أو بينهم وبين أنفسهم، فهم يحافظون عليه ولا يخونون فيه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فيقول يعني الأمانات تشمل يعني كل ما يوثق الإنسان عليه وكل ما يوضع بين يديه أو يعهد إليه، فقلنا تشمل أيضا الأمانات التي لله تعالى، لأن ورد يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصلاة أمانة والطهارة أمانة والصوم أمانة، فكل هذه تعتبر يعني هناك أمانات دينية، يعني الصلاة أمانة بينك وبين الله تمنك عليها، فالإنسان الذي يصلي يحافظ على الصلاة في وقتها ويحافظ على الطهارة، يعني لا يصلي إلا بطهارة ويصلي في الوقت، فقد أدى أمانة الطهارة وأمانة الصلاة وهكذا. فالأمانة تشمل يعني ما بين العبد وربه، وتشمل كذلك الأمانات التي بين الناس، حتى يعني الائتمان على الأموال، وكذلك حتى الائتمان على الأسرار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إذا لاحظت أن صاحبك يحدثك بحديث يعني يخفض صوته وكذا ويتلفت يتأكد أنه لا أحد يستمع للحديث، أو معناه أنه يأتمنك عليه ولا يريد أن يسمعه غيرك، فإذا خرجت من عنده وأفشيته ونقلته للناس فقد خنت الأمان. قال: وهذه الآية تشمل جميع الصلات بين الخلائق بعضها مع بعض، كما تشمل جميع صلات العبد بربه، فهي تنتظم مصالح الدنيا والآخرة. قال: وقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يؤدونها في مواقيتها ويحافظون على تمام ركوعها وسجودها. وقد افتتح أفعال الخير هذه بالصلاة واختتمها بالصلاة. يعني الله تعالى لما مدح المؤمنين ووصفهم بالفلاح، أول صفة وصفهم بها قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة وصفهم بها قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فافتتح بالصلاة واختتمها بالصلاة. قال: لأنها عماد الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فهي أولى في الدنيا والآخرة، فقال كذلك ناسب أن يفتتح بها ويختتم بها في الآخرة، هي أول ما يحاسب عليه. طبعا هناك قد يشكل يعني أنه في بعض الأحاديث أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، وأول ما يحاسب عليه الصلاة، فقالوا يعني لا تعارض، فهذا يعني أول ما يقضى به في حقوق الله تعالى الصلاة، وفي حقوق الناس الدماء. قال: وقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يؤدونها في مواقيتها ويحافظون على تمام ركوعها وسجودها. نعم ذكرنا. قال: وقوله تعالى: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي أولئك المتصفون بهذه الصفات هم المستحقون للفردوس، وهو أعلى الجنة وأوسطها. وسقفه عرش الرحمن. قالوا لا تعارض بين إيه كونه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فهو أعلاها فهو أعلاها وهو أوسطها، والأوسط يأتي بمعنى الخيار، يعني الشيء المفضل والمختار هو الإيه يقال له الأوسط يعني. قال وسقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن يعني هو أعلى درجة في الجنة، ليس بعده درجة أخرى، يعني كل درجة في الجنة سقفها درجة إيه فوقها من درجات الجنة، لكن الفردوس الأعلى يعني ليس فوقه شيء من درجات الجنة، ليس فوقه إلا عرش الرحمن. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال الأحكام المستفادة من هذه الآيات: أولا استحباب الخشوع في الصلاة، تلاحظون قال استحباب لأن الخشوع في جميع المذاهب الأربعة ليس بواجب، يعني كل المذاهب الأربعة عندهم الخشوع هو من مستحبات الصلاة لا من واجباتها ولا من فرائضها ولا من أركانها يعني. قال استحباب الخشوع في الصلاة. ثانيا كراهة الحركات التي في كراهة الحركات فيها لا سيما التي لا داعي لها، لأن الحركة هي يعني تتنافى مع الخشوع، فلما استحب الخشوع فإذا معناه كراهة الحركة التي لا داعي لها، فمعنى هذا أن الحركة إذا كانت للحاجة يعني تزول عنها الكراهة، كحمل الطفل ووضع الطفل أو يعني الحركة اللي يحتاج إليها يعني، أو التقدم مثلا لسد خلة في الصف ونحو ذلك. ثالثا كراهة دخول الإنسان فيما لا يعنيه، لأن يعني هذا من اللغو، اللغو فما لا يعنيك هو من اللغو. رابعا وجوب إيتاء الزكاة، وجوب إيتاء الزكاة. خامسا وجوب صيانة الفروج عن غير زوج أو أمة. سادسا طبعا نقصد أمة مملوكة لصاحبها، يعني مش أن كل أمة يعني، يعني الأمة المباحة هي التي تباح لمن يملكها. سادسا وجوب حفظ الأمانات وتحريم الخيانة. سابعا تحريم الغدر. ثامنا تحريم نكث العهد. تاسعا وجوب المحافظة على مواقيت الصلاة وركوعها وسجودها. عاشرا استحباب المحافظة على هيئة الصلاة. تلاحظون يعني الآيات الكريمة يعني فيها ثناء على المؤمنين بفعل هذه الأشياء، المؤمنون إذا فعلوا هذه الأشياء أفلحوا، لكن حكم هذه الأشياء هل هو يعني مستحب أو واجب؟ هذا يستفاد من النصوص الأخرى، لذلك تلاحظون نفرق إيه بينها، يعني الآيات مدحتهم مثلا بالخشوع في الصلاة هذا حكمه مستحب، مدحتهم بإقامة الصلاة يعني وإيتاء الزكاة وهذه من الواجبات مثلا وهكذا، فحكم يعني كل شيء يستفاد من النصوص الأخرى، لكن مجرد يعني مدح المؤمنين بفعل أشياء يعني يستفاد منها أن هذه الأشياء مطلوبة وفيها أجر وفيها فضل، لكن أي أنها مشروعة في الجملة يعني، أما درجة هذه المشروعية فتحتاج إلى دليل آخر كالأدلة التي فيها الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة يعني. كيف فيها؟ نعم طيب ثم باقي أربع دقائق نحاول نأخذ مكاسب. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. قال: الغرض الذي سيقت له هذه الآيات الترغيب في تناول الطيبات والترهيب من الأعمال الخبيثات، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر نعمته على موسى وهارون وأنه أهلك من كذب بهما وجعل عيسى بن مريم وأمه آية وآواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ليشير إلى عاقبة التوحيد ودعاته وعاقبة الشرك وأهله، ذكر هنا أسباب القوة في الخير فرغب في تناول الطيبات ورهب من الأعمال الخبيثات. فيقول الآيات قبلها ذكر الله تعالى فيها موسى وهارون وعيسى وأمه عليهم السلام، ثم ناسب ذلك أن يخاطب الله تعالى الرسل وأتباعهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. قال: وقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ليشعر الناس أنه أمر المرسلين بما أمر به غيرهم من المكلفين بأن يأكلوا من الحلال وأن يقوموا بالصالح من الأعمال، وإنما بدأ بالحض على أكل الحلال لأنه من أكبر العون على العمل الصالح واستجابة الدعاء. بعض العلماء يعني يأخذون منها إشارة يعني أن الأكل الطيب هو من أسباب استجابة الدعاء، فيقولون لذلك يعني أمر الرسل بالأكل الطيب، وكذلك يعني مثلا في فيما ذكر الله تعالى عن شعيب عليه السلام قال إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، رزقا حسنا أي حلالا طيبا، فذكر أنه يعني يأكل من الحلال الطيب، فقالوا كما أنه سبب لإجابة الدعاء فهو سبب لإجابة الدعوة، يعني استجابة المدعوين للدعوة، يعني سبحان الله، يعني من الإشارات يعني. طبعا ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فطبعا المقصود هنا دعوة الله سبحانه في الدعاء الله، يعني أن الله تعالى يجيب دعوتك. فقالوا كذلك يعني هناك ارتباط، يعني يلاحظ أن في سيرة الرسل الثناء عليهم بأكل الحلال، فيكون هذا من أسباب استجابة الناس أيضا لدعائهم لدعوتهم. قال: ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام وأشار إلى أنه يرد العمل والدعاء. فقد روى مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. قال: وقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي وإن دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد، وطريقتكم وطريقتكم في التوحيد طريقة واحدة، وأنا سيدكم ومالك أموركم ومدبر شؤونكم فخافون. فاتقون يعني فخافون. وقوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، إخبار عما حدث من الأمم وأن أكثر الناس لم يطيعوا رسلهم ولم يهتدوا بهدي ربهم الذي أنزله لهم، بل اختلفوا وتنازعوا وصاروا زبرا أي قطعا وأحزابا، كل حزب مستمسك بما عنده من الميول فرح بما هو فيه من الضلال ويحسبون أنهم مهتدون. وقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، تهديد شديد ووعيد أكيد، لهؤلاء الكافرين الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطمين لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحزن بسبب استمرارهم على كفرهم وعنادهم وبغيهم لما كان من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، حتى يكاد يبخع نفسه، يعني يهلك نفسه. لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك. الميول يعني ما تميل إليه النفس، يعني ما تهواه النفوس من الآراء والأفكار والأعمال. فكل حزب لهم ميول، يعني يميلون إلى رأي أو فكر أو طريقة أو واضح. فالمقصود يعني أنهم تفرقوا بسبب اختلاف ميولهم، يعني بسبب اختلاف آرائهم ورغباتهم. والغمرة الغي والضلال، فذرهم في غمرتهم يعني ذرهم في ضلالهم. حتى ومعنى حتى حين أي إلى أي حين، حينهم يعني هلاكهم، يعني على حد قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، يعني ذرهم في ضلالهم إلى أن يأتي موعد هلاكهم. قال وقوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أي أيظن هؤلاء الكفرة الفجرة المغرورون أنما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا، إن ظنوا أن الأمر كذلك فهم فاقد الشعور منقطع الإحساس. فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، وأن عطاءه الدنيا ليس دليلا على رضاه، ومن ظن ذلك فهو لا يشعر، يعني العطاء الدنيوي ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. فالله تعالى أعطى فرعون وقارون وهامان وغيره من أئمة الكفر، أعطاهم مالا وسلطانا، وليس هذا دليلا على رضاه عنه. ولذلك قال بل لا يشعرون، ثم بين أن العطاء الذي يدل على الرضا هو عطاء الهداية والتوفيق إلى الخير، فهو لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومعنى من خشية ربهم مشفقون أنهم من إيمانهم وإحسانهم يخافون من الله، ومعنى بآيات ربهم يؤمنون أي يصدقون بآياته الكونية والشرعية. الكونية والشرعية، الآيات الكونية لمخلوقات الله تعالى، يعني التأمل فيها والاستدلال بها على عظمة الله ووحدانيته، والشرعية آيات القرآن الكريم والكتب المنزلة فتصديقها والإيمان بها. وكذلك المعجزات هي أيضا من الآيات الكونية التي يعطيها الله تعالى للرسل. ومعنى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي هم يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في جانب الجبار سبحانه وتعالى. ومعنى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي أصحاب هذه الصفات الحميدة والأفعال المجيدة هم أهل الخير المسارعون فيه، وهم لأجلها سابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، لأن المؤمنين على درجات، منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين ومنهم الظالم لنفسه، فهؤلاء هم من السابقين. وقوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أي ونحن لا نكلف نفسا فوق طاقتها، وسنحصي على كل نفس عملها ونسطره في كتاب. ولذلك قال ولدينا كتاب ينطق بالحق، ويبين تبارك وتعالى أنه يحب العدل وأنه لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال وهم لا يظلمون، فلكل نفس ما كسبت عليها ما اكتسبت، وما الله يريد ظلما للعباد. طيب الأحكام، قال أولا وجوب الاقتصار على الحلال من الرزق، ثانيا دين الأنبياء واحد في باب التوحيد، يعني باب التوحيد كل الأنبياء دينهم واحد. في الشرائع يعني هناك أصول الشرائع واحدة، وهناك كذلك الأخلاق واحدة، ثالثا تحريم اتباع الهوى، رابعا استحباب الخوف مع العمل الصالح. طبعا الخوف من الله تعالى هو درجات وأنواع الخوف، يعني منه قدر الذي يمنع من الشرك، ومنه القدر الذي يمنع من المعصية، ومنه القدر الذي يمنع من فعل المكروهات، ومن فعل ومن يعني فهناك يعني ومن الشبهات وكذا إلى آخره. فالخوف من الله تعالى درجات، يعني هو تعبير استحباب الخوف، يعني هذا الحد الأدنى من درجة مشروعية الخوف، لكن منه ما هو يعني فرض. يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة وهم خائفون من الله. وكذلك هنا يعني السياق هنا إيه؟ يعني هذا الخوف اللي هو في حالة فعل العمل الصالح أن يخاف ألا يقبل منه، فجعل هذا من الخوف المستحب. خامسا لا تكليف بما لا يطاق. سادسا أن شرع الله مبناه العدل. طبعا آتي يؤتون ما آتوا، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت عنها النبي عليه الصلاة والسلام هل المقصود بها يعني الذين يفعلون الحرام ويخافون، فبين فأجاب عليه الصلاة والسلام الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب